ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم خذ من القرآن ما شئت لما شئت؟ لا أعرف هذا الحديث ولا أعتقد أنه صحيح. القرآن كلام الله عز وجل، ينبغي المؤمن أن يكثر من تلاوته، وهكذا المؤمنة ينبغي أن يكثر من تلاوته مع تدبر والتعقل والعمل، لقول الله سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ولقوله سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، ولقوله عز وجل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ولقوله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فكتاب الله فيه الهدى والنور، فينبغي للمؤمنين جميعا والمؤمنات العناية بهذا الكتاب العظيم تلاوة وتدبرا وتعقلا وعملا في الليل والنهار وفي كل وقت. أما لفظ خذ من القرآن ما شئت لما شئت فلا أعرف له صحة، لكن إذا فسر بمعنى يعني خذ منه العلاج يقرأ على المريض يعالج به المريض هذا لا محذور فيه، الله جعل الشفاء. أما إذا أراد معنى آخر فلا نعلمه أصلا في هذا الأثر، هذا الأصل لا نعلمه أصلا. نعم، بارك الله فيك. ويمكن أن نراجعه ونلتمس أصله ونبين هذا في حلقة أخرى إن شاء الله، لا بد من البحث عنه إن شاء الله. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.